واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال فيقولان ان كنا لنعلم انك تقول ذلك. انظر الى الولاء والمحبه والموده بين المؤمنين وبين الملائكه. وهذا الحديث مما صرح فيه بتسميه الملكين، تسميه الملكين. ولذا هناك اسماء نعلمها لبعض الملائكه والاكثر لا نعلم، والاكثر لا نعلم. فهل نستطيع ان نذكر اسماء الملائكه التي نعرفها عندك يا خال عبد الله؟ واحد جبريل عليه السلام، ميكائيل عليه السلام، نعم، صرافيل عليه السلام، منكر ومكير. الصواب انهما اسمان منكر ونكير وليس الوصفين. رقيب وعتيد، رقيب وعتيد وصفان على الراجح، رقيب وعتيد وصفان، وصفان معنى هاروت وماروت ليست من اسماء الملائكة على الصحيح الراجح معنى. طيب بقي شيء، مالك كما في التنزيل، قالوا يا مالك يقضي علينا ربك. في الاسماء عزرائيل، في الاسماء عزرائيل، اسماء عزرائيل لم يصح، لم يصح. انتبه يا عبد الله، لم يصح لما جاء في الاسرائيليات. طيب رضوان جاء في حديث لكن هو ضعيف، كما عند النبي وغيره. خازن الجنة، إذا خازن النار يا عبد الرؤوف من هو؟ مالك، خلاص؟ طب وخازن الجنة؟ خازن الجنة وهو؟ ما ندري، ما ندري. لما ورد في حديث ضعيف رضوان معنى؟ طيب في اسم اخر؟ كنا محمود في اسم اخر. ها؟ ها؟ جاء مسمى؟ ملك الله في كذا الاسم. لم ياتي مسمى. عليك السلام. لم ياتي مسمى. إذا هاروت وماروت ليسوا بأسماء للملائكة على الصحيح الرجح. طيب أول فيهم يقول هنا فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا. شوف نعيم آل الإيمان في البرزخ في القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا. وينور له فيه فيقول له نم، فيقول دعوني أرجع إلى أهلي أخبرهم. فيقال له نم، فنام كنومة العروس الذي لا يوقظ إلا أحد أهلي إليه حتى بعثه الله من مضجع ذلك. ان كان منافقا قال لا ادري، كنت اسمع الناس يقولون كذلك. واحنا معنا في الحديث، في مجموع الحديث التي في هذا الباب، يذكر احيانا المنافق واحيانا الفاجر واحيانا الكافر. ولا تعارض بين هذا. قال: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون كذلك، فكنت أقول: يا بليغ، أحكم إغلاق هذا الباب الذي هو الشر، أحكمه من أجل إذا لم يحكم تصرف البعض من هذه الفترة، شدوا عليك، شدوا شدوا، بارك الله فيك. قال: وإن كان منافقا قال: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون كذلك، فكنت أقول ما يقولون. عندكم ما فيلتئم عليه ولا عندكم ما؟ فيلتئم عليه حتى يختلف مضجعه، فيه أضلاع، هكذا عندكم جميعا، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعث الله من مضجعه. يعني عذاب المنافق، عذاب الكافر الفاجر دائم، عذاب المسلم إن عذب إن كان من أهل الكبائر فإنه مؤقت، كما في حديث عبد الله بن عباس الصحيح وحديث القبرين. قال: حدثنا حسين بن إسماعيل بن أبي كبش، قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عامر، قال: حدثنا عباد بن بشر عن داود بن أبي، قال: سمعت أبا المطلع يقول: حدثني أبو سعيد الخدري يقول: كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنازة، فقال: يا أيها الناس، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه، جاءه ملك في يده مطرقة، فقال وقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقال له: صدقت، ويفتح له باب إلى النار، إلى النار هكذا، فيقال له: هذا منزلك، هذا كان منزلك لو كفرت الله. فأما إذا آمنت، إن آمنت به فإن الله أبدلك به هذا، فيفتح له باب من الجنة، فيريد أن ينهض إليه فيقال له: اسكن، ويفتح له في قبره، ويفتح ولا يفسح له، ويفتح له قبره. وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا، فيقول: لا بريت، فيقول: لا بريت ولا كذبت ولا اهتديت. ثم يفتح له باب إلى الجنة. لا، لا تغلقوا بالناس أيها الرجل، لا تغلقوا بالشمس. لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا، فيقول: لا بريت ولا اهتديت ولا اهتديت. ثم يفتح له باب إلى الجنة، ويقال له: هذا منزل، هذا كان منزلك لو آمنت بربك، فأما إن كفرت بربك فإن الله قد أبدلك به هذا. ثم يفتح له باب من النار، ثم يقمعه ذلك الملك طمعة بالمطرقة، فيسمعها خلق الله كلهم إلا الثقلين. قال بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: فمن أحد يقوم على رأس الملك في يده مطرقة إلا ذهل عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. قال: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار، قال: حدثنا عبد بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وأبو سفيان هذا طلحة بن نافع، عن جابر الصحابي الجليل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النوم قبره فأتاه ملكان فامتهراه، فيقوم يهب كما يهب النائم كسلال: من ربك؟ ومن دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: الله ربي ورسولي.

صار الرجل تعرض عليه اللغة ثم يتجاوز له عنها، ومن نوكش الحساب هلك، أو أقول من نوكش الحساب هلك. إن الحساب يسير والمضاد مجرد عرض الذنوب وإظهارها على إن كانت مخفية عفانه الله يعني. قال حدثنا محمد بن مهدي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نوقش الحساب بعمله هلك. باب الإيمان والبعث. وفي أخبار قد ذكرناها في موضعها. قال حدثنا زكريا بن يحيى بن حمول قال حدثنا شريك عن منصور قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا خبر عن شعبة عن منصور عن جبريل بن خرص عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني الله وأني رسول الله بعثني له الحق، ويؤمن بالبعث بعد الله، ويؤمن بقدره. كم هي الآن أربعة؟ طيب ما شاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. زعم الذين كفروا أن لن يبعث. قل بلى ربي لنبعثن ثم لتنبؤن بما عملوا. قال حدثنا محمد أدلة البعث والمشهور والمعاد الحساب في كتاب الله كثيرة لا تحصى. نعم لو نظرنا فقط في سورة البقرة وذكرتم ما فيها مثل ماذا يعمل؟ كيف نصره لبرزه ومن بعيده؟ كيف نصره لبرزه ومن بعيده؟ كيف نصره لبرزه ومن بعيده؟ قال لك إن الله ما تنزل معنى قصة إبراهيم خلق قضى أربعكم من الطير وصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل من هنا جزء ثم ادعوهن تأتينا كسان لا طيب وإيه كمان؟ في بقرة والسورة كمان لم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت مش عايزين يموتوا خايفين وهم ألوف فقال لهم الله موت يلا شوف فقال لهم الله موت ثم أحياهم وإيه كمان؟ في البقرة بس خليك في البقرة عمار بن عزيز وأصحاب موت عليه السلام ثم اضربوه ببعضهم كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم لا تعقلون. طيب ما في البقرة شيء آخر؟ ما هو واحد نفس القصة جميل انظروا غير البطلة آيات البعث أدلة البعث في القرآن كثيرة لا تحصى إنهم كانوا ينكرون البعث هنا يقولون ما هي يعني حطوم تدفع وأرض تبلع ما في بعث معنى وشكوا في البعث فأثبت القرآن لهم بأدلة يعني ساطعة لا مجال للجدل والمعارضة لها أدلة عملية مخصوصة وأدلة مسموعة وأدلة عقلية. فسبحان الله العظيم الذي يبعث الناس من قبورهم الحساب ليثاب المحسن والجاز المسيء. فهل الله